Allah شَهِدْنَا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هل علمتم ما فعل

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. صدق الله العظيم.